بارك الله فيكم. السؤال 22 يقول السائل: هل يجوز نشر صور إخواننا المسلمين في بورما مثل صور الجثث ممثل بها من قبل البوذيين؟ هذا تستخدمه بعض الجماعات المهوسة، نعم، وهو لا داعي له. لماذا تنشر صورهم؟ نعم، أنا لا أرى في الحقيقة يعني مصلحة من هذا، نعم، والله أعلم. المصلحة في الدعوة إلى مناصرتهم وجمع التبرعات للمحسنين، من للمحسنين لهؤلاء. أما يعني جهاد هذه الدولة الكافرة، هذا غير متيسر. ونشر هذه الصور يستخدمونها للزج بالشباب في أتون المعركة مع الكفار، وهذا ليس من شرع الله عز وجل. جهاد الدفع يشترط له القدرة، نعم، وقد بسطنا هذه المسألة في مواطن متعددة، فليراجعها من شاء، لأن المقام لا يمكن الآن من البسط في هذه القضية.